أيون بناء أيون إذا كانت مضافة وصلب الصلة محذوف. طبعا الأدلة اللي راجعتها أنا أقول على المراجع مين مقنعة هذه ما تقنعها كل الأسباب إذا شوف فيها مثلا إشكال فيها سؤال يعني هذا الجواب يحدث سؤال فمو أجوبة مكفية مشفية شافية مقنعة لا أدلة من توجيهات فقط من التوجيهات التي موجودة الأدلة التي موجودة ماذا إخواني عندهم كتاب البهجة المرضية اللي في شرح الألفية لجلال الدين السيوطي مع شرح السيوطي يذكر هذا الدليل إخواني يحبون يكتبوا يسجلون لا بأس به ولكن قلت يعني هو عند رأي حسب رأيي وحسب رأي بعض النحات فيكون تام يكون تام الاستدلال وإلا الاستدلال مو تام يأخذ وقت كتاب يعني عبارة عبارة جلال الدين السيوطي في هذا الموضع يقول هكذا يقول فإن أضيفت يعني أي أنا نص العبارة أجيبها إخواني وإيش يعني فإن أضيفت أضيفت يعني أيون فإن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت تكون مبنية هذا الموضع هو اللي كان كلامنا فيه فإن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت لماذا قيل جاء بكلمة قيل كأنه أيضا مو قانع بهذا الجواب لكن يقدم على أجوبة أخرى يقول قيل لتأكيد مشابهتها الحرفة لتأكيد مشابهتها الحرفة من حيث افتقارها إلى ذلك المحذوف شوف لاحظ أخواني بالمثال لاحظ المثال هذا مثلا نقول رأيت أيهم قائم أيهم يقول مبني على الضم لماذا يقول بنيت لتأكيد مشابهتها بالحرف من أي جهة من حيث اتقارها إلى ذلك المحذوف هو أحذف الضمة الإضافي تبقى محتاجة في هذا الإشكال هذا الإشكال يقول أيهم ماذا هم يقول الموصلات ماذا مبنية لافتقارها إلى الجملة افتقار أصيل فصارت مبنية أي مفتقرة هذا شبه مفتقرة وقلنا أنه تعرف لي للزومها الإضافة لكن الافتقار يبقى الافتقار موجود أم لا يبقى الافتقار موجود لكن ما يعارضه الإضافة لأن إذا حدثنا صدر الصلاة هو مفتقرة لا صدر الصلاة أم لا صار افتقارها مضاعف مرتين يعني يتأكد هذا الشبه بالحرف شبهها بالحرف يكون مؤكد تأكيد مرتين يعني كأنه مرتين افتقرت وشابهت الحرف مرتين هذا معنى من حيث افتقارها إلى ذلك المحذوف بعدها يستمر الكلام حتى يعلق جلال الدين السيوطي في البهجم يعلق التعليق الشيخ ذكره بعد قلت هذه العلة موجودة هو عند في عبارة في الحالة الثانية يعني يقصد الحالة الثانية هو هذه الحالة إذا كانت أي غير مضافة وصدر صلتها محذوف يعني مثلا هذا موجود في هذا المثال لاحظوا رأيت أنا عندي جواب ما أدري الجواب صحيح ولا أم لا رأيت رأيت ويقول أيا لا نجعل مبنية لا جعلها مبنية يكون أي بعد أي لا نجعل معربة رأيت أيا قائم وهذا الافتقار موجود هنا أو غير موجود هنا أصلا آكد لأنه لا يوجد إضافة. إضافة أيضا ما توجد. فهنا تشبه قبل وبعد أكثر. لاحظ كيف يعلق هو. يعلق عليه. يريد أن يقول هنا أيضا مبنية عند البعض. يعني أي في موضع مبنية لا من موضع واحد. في هذا الموضع مبني وفي هذا الموضع أيضا تكون مبنية بناء على هذا الاستدلال والقياس والقاعدة. ويقول وله قائل وله قائل من النحاة يقول موجودة في عندهم في نفس الكتاب يعني نص العبارة نقول في الحالة الثانية يقصد يعني داخل قوسين كتبي يعني أن تكون غير مضافة وصدر صلتها محذوف يعني هذا المثال فيلزم عليها على هذه بناؤها فيها يعني بناء أي في هذه الصورة بناؤها فيها في هذه الصورة على أن بعضهم على أن بعض النحاة على أن بعضهم قال به قياسا يعني أنا نريد أن نقيس أيضا لابد أن نقول بهذه ببناء هذا الموضع على أن بعضهم قال به قياسا لأن أنت من عندك تقول هذا نسأل جلال الدين السيوطي من عندك هذا تقول هذا الكلام قال لا نقله رضي طبعا رضي مو السيد رضيها رضي الاسترابادي صاحب شيح الكافية وشيح الشافية شافية بن الحاجب وكاشف بن الحاجب على ما شروح من أهم الشروح شرح الشافية في الصرف وشرح الكافية في النحو للرضي يعني رضي نجم الدين نقله رضي لأن إذا كان هذا موجود المصنف ابن مالك في بعض كتبه في الكافية يقول هذا ما فيه خلاف يقول وهذا يرد ماذا نفي المصنف اكتب السجن إخواني وهو يعني هذا قول البعض وهذا النقل نقل الرضي يرد نفي المصنف في الكافية الخلاف في إعرابها لأن المصنف يقول أن هذه الصورة الصورة الثانية يعني معربة من دون خلاف بلا خلاف المعربة يعني هذه الصورة رأيت أيا قائمون يقول بلا خلاف بين النحاة معرب بلا خلاف المصنف يقول في الكتاب الكافي يقول هذا يرد هذا النقل يرد كلام المصنف في إعراب حينئذ خلاص نقطة نسأل أصل اتفقنا وسلمنا أن أي مبنية رأيت أيهم قائم مبنية إلى هذا الدليل معنى هذا الدليل مو كامل يرد عليه هذه الإشكالات نقول لماذا مبنية على الضم لماذا تكون مبنية على الكسر لماذا تكون مبنية على الفتح لماذا مبنية على الضم شنو الإجابة لأن الأسماء لها ثلاث حرف الضم والفتح والكسر فبناء على الضم قد يكون من حيث يعني وضع الضم مثل تقول قبله لماذا لم نبنى على الفتح لأن الفتح خفيفة يقول أصلا سطر واحد فقط سطر واحد إجابة يقول هو يستمر في الكلام يقول ثم بناؤها على الضم لشبهها بقبل وبعد يعني تشبه قبل وبعد قبل وبعد إذا بنيا بنياني ماذا على الضم شو نقول شنو الشبه هنا النقطة المهمة ما هو الشبه أي مبني على الضم لشبهها بقبل قبل وبعد فطبعا هناك نثبت ماذا الضم على شيء آخر لكن نقول هنا لماذا الضم أي لماذا مبني على الضم لأن تشبه قبل قبل شنو شبه هذا قبل ما هو شبهها بقبل يمكن أن نكون هناك تكون قبلها لأن تقول قبل يشبه بالماذا النص حالة النص وهنا أي تشبه قبل ليش نستمر لشبهها بقبل وبعد لأنه حذف ماذا حذف من كل واحد ما يبينه لأنه حذف من كل واحد ما يبينه هذا في ظرافة قبل لماذا مبنية؟ لأن حديث المنام ما يبينها، لأن الكون ماذا يبينها؟ يبين المضاف إليها، لأن الكون تحتب المعاني وتكسب معناها من المضاف إليه. كل تكسب معناها من المضاف إليه. إذا حدث المضاف إليه استقرت إلى ما يبينه. أي كذلك حدث منها ما يبينها. ما يبينها ماذا يبينها؟ هو لمن أن يعود عليها. هناك المضاف إليه ولكن هناك صلة. نعم، هنا معرفة المحذوف، هناك ليس معرفة. طبعا يكسبونها تعريفا بالصلة، يعني بالصلة. هكذا قالوا، هكذا يعني قلت كل ماذا فيه إشكال. لكن إخواني على كلام السيوطي، إذا عندكم يعني متب تعبانين، أذكر استدلال آخر لعله أدق من هذا الاستدلال. محتاج كتب كتابة، محتاج فقط إخواني توجهون. أنا عندي كتب مختلفة في نحو الشروح. أكو شرح فارسي، شرح فارسي على شرح على السيوطي على البهجة المغربية، هو شرح ابن مالك، وهذا الشرح عليه من الشروح الدقيقة في الفارسية. المؤلف حجة هاشمي، حجة هاشمي من أدباء الحوزة في مشهد، وهذا جدا قيم الشرح، جدا قيم. يذكر بعض النكات فيه من كتب مختلفة لأنه متتبع. يذكر مطلب من شخص اسمه الشيخ ناصيف يازجي، وطبعا يدرمو عربي، عنده مقامات مثل مقامات الحريري. في مقامات يذكر في المقام رقم 43 هناك يطرح سؤالات، عدة سؤالات. من جملة أسئلته السؤالات التي يطرح هذا السؤال، يقول: وكيف تبنى، بالعربي موجود الكتاب، وكيف تبنى أيون في نحو أيهم أشد، ولا تبنى في نحو أيهم يرد، أيهم يرد يردو. هناك في المثال الأول تبنى، لكن في هذا المثال لا تبنى. لماذا لا تبنى؟ كيف لا تبنى؟ هذا السؤال. سيجيب على هذا السؤال. قبل هذا أجيبك أقول هذه كل توجيهات. الدليل الأصلي هو أقوى دليل. نحن في مسائل لفظية بالناقل، سمعنا من العرب هكذا، نحن أيضا تلفظنا به بهذا الشكل. توجيهات، بعض توجيهات تصيب وبعضها لا تصيب. هذا الإجابة على هذا السؤال. يقول: أما بناء أي في نحو أيهم أشد دون أيهم يرد، فلأن أشد، فلأن أشد وأشد، فلأن أشد هذا اسم التفضيل مفرد، فلأن أشد لا يصلح أن يكون صلة. إذا حدثنا ضمير العائد يصلح أن يكون صلة؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه مفرد، وصل لابد أن تكون جملة. هل ما تم الاستدلال؟ يقول: سينزل الضمير، أي ضمير؟ قاني رأيت أيهم قائم، أيهم أشد، الضمير الذي أضيفت إليه أي. يقول: سينزل الضمير المضافة إليه أي، سينزل الضمير المضافة إليه، نصف الضمير المضافة إليه أي، أيون منزلة صدر الصلاة. ما حدثنا صدر الصلاة، نخلي هذا الضمير المضاف إليه ننزل منزلة صدر الصلاة. أي صدر الصلاة؟ صدر الصلاة المحذوف، فتكون حينئذ أي كلمة منقطعة، من منقطعة لكن كلمة منقطعة. إذا كان كلمة منقطعة عن الإضافة لفظا منقطعة، لكن ننوي المضاف إليه مثل قبل ما ننوي المضاف إليه، هنا ننزلها منزل المقطع من الإضافة وننوي المضاف لفظا، بل كالمنقطع عن إضافة لفظا معنية المضاف إليه، فتبنى كقبل وبعد ونحوهما. حتى هذا الدليل يمكن أن نقتنع به، لكن بالنسبة إلى أولى هذا فيه مناقشة كثيرة. بالنسبة إلى أيهم يريد يقول إذا حذفنا مثلا أصله، أيهم هو يريد إذا حذفنا صدر الصلاة يريد صالح ليكون ماذا؟ ليكون سلكا. فبعد ذلك أيهم الضمير المضاف إليه لا يمكن أن ننزله منزلة صدر الصلاة، فيبقى على إضافته فيعرب. قلتكم يعني هذا الكتب تتبعت هذه الكتب الموجودة عندي ما حصلت على دليل يقنع، فنكتفي ماذا نذا بعض الكتب المنشل نقول مبنية، هذه مبنية على الضم، ولكن يوجد فيها خلاف، البعض يقول معربة وعنده أدلة قوية على إعرابها. الكثير من كما الأخ راجع كتاب الموني وأنا راجع كتاب الموني، كثير من النحاة يقول أي مطلق معربة، حتى إذا أضيفت وحذف صدر وصلة معربة، وإذا كانت مبنية يمكن توجيه ماذا؟ توجيه بناءها على أنه على الحكاية كذا، ونقدر مفعول مثل الآية الشريفة ثم ننزعن من كل شيعة أيهم، هنا نقول أيهم كل استفهامية، أي استفهامية ليست موصولة، وأشد خبر لها والجملة كل الجملة تكون ماذا؟ مفعول به، في محل نصب مفعول به أو نقدر مفعول به. على أي حال البناء يمكن توجيهه. إذا البعض يقول في جميع الصور تكون ماذا؟ معربة. ولذا في المغني ينقل صاحب المغني يقول من بعض النحات يقول ما رأيت سيبويه خطئة أو أخطأ إلا في موضعين، هذا أحد المواضع التي أخطأ فيها سيبويه، حيث أنه قال أن أي في هذه الصورة تكون مبنية وهي معربة ليست مبنية. أخوانا سنشتاز من هذا المسألة. شكرا. بس في شغل أنه أي تأتي لبداية لا مو نندا تقع منادى، حرف نداء اي مو اي مو اي سميره اي بلا باكن مو المشدده الساكنه مش اي اي زيد اي مشدده لا مو انا اي ساكنه مثل ايها لكن أي. لا ما نقول اي زيد نقول اي ساكنه بعد الملاك اللفظ شيخنا ايها ذا لا هذه منادى يعني يا أي هذا يا أي هذا منادى تكون وهذا بدل شال نأتي في بحث يعني مثل أيها الرجل أي منادى أيها الرجل أي منادى ورجل بدل أو عطف بيان أو نعت على حسب موقعه يعني في محل نذكر هذا وأي منادى لكن أي ساكن نعم تكون حرف نداء حتى نطبق العبارة استمرار البحث بحثنا أخوانا هذا في حذف في العائد وقلنا العائد إذا كان مرفوعا لا يحذف منه إلا إذا كان صدر الصلة مبتدا إن الفاعل ونائب الفاعل لا يحذف بالشرائط التي ذكرناها نستمر أقل العبارة لأنه في دقيقة نقل العبارة إن شاء الله بعدين نستعين بالإخوة وأشار بقوله يعني أشار المصنف بقوله وأبوا أن يختزل نقل سريع شوية وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل أشار إلى ماذا؟ إلى أن شرط حذف صدر الصلاة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة يعني لا يكون جملة أو ظرف يكون مفرد ولا إذا كان جملة أو ظرف يكون صالح يكون جملة فلا يحذف لا يجوز حذف الضمير كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق هذا هو لا يجوز حذفه لأنه إذا حذفنا هو أبوه منطلق صالح يكون صلة فلا يحذف أو هو ينطلق مثلا جاء الذي هو ينطلق وإذا حذفت هو ينطلق صالح يكون صلة فلا يجوز الحذف هنا بل كما إذا وقع بعد جملة أو ظرف أو جار هذا ظرف معطف على جملة ظرف أو جار ومجرور تامان يعني لا يكون ناقصان تامان نحو جاء الذي هو عندك لا يجوز حذفه لأن عندك يصلح أن يكون صلة نقول جاء الذي عندك صالح لأنه ظرف تام أو هو في الدار نقول جاء الذي هو في الدار ونحذفه ولا يجوز حذفه هنا فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق تعني هذا لعل المتكلم له غرض بذكره هو بالتأكيد. إذا حذفته ما عندنا دليل يدل على أنه هنا محذوف، فإما يبقى صالح ليكون صلتين تعني الذي هو أبوه مطلق، لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا. وكذا بقية الأمثلة المذكورة التي ذكرناها مع الظرف والجار المجرور، ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها، بين أي وغيرها لا فرق. ظاهر كلام المصنف في غير أي لا يجوز، لكن الشاهد يقول لا فرق بين أي وغير أي، يعني مثال الموصولات، يعني إذا حتى في أي إذا حذفنا الضمير وما بعد الضمير صالح ليكون صلة لا يجوز حذف صدر الصلاة. ولا فرق في ذلك بين أي وغير، فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم تحذف هو، وتقول يعجبني أيهم يقوم، يقول لا صح هذا. ويعجبني أيهم تقول يعجبني أيهم يقوم، لأنه لا يعلم الحذف. ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدا، حتى في غير المبتدا من العائد مثلا ضمير منصوب أو ضمير مجرور، إذا كان بعد حذف الضمير المنصوب أو المجرور ما يتبقى منه صالح ليكون صلة لا يجوز حذف العائد، مرفوعا كان أو غير مرفوع. نعم، بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه يعني وعدم الحذف لم يجوز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف وذلك الضمير صالح، هذا صالح صفة لضمير، كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده إلى الموصول، يعني صالح يعود إلى ماذا؟ على الموصول. نحو جاء الذي ضربته في داره، أخوان ألا نحذف الضمير المنصوب وقل جاء الذي ضربته في داره، هل ضربته في داره صالح يكون صلة أم لا؟ صالح، لأن في داره الهاء لا الضمير المجهول صالح ليعود على الذي صالح، فهنا لا يجوز حذف ضمير ضربته، لأنه إذا حذفناه ما يوجد دليل يدل عليه، فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربته في داره، لماذا؟ لأنه لا يعلم المحذوف. بناء على هذا ما ذكرناه يقول كلام المصنف مبهم من هذه الجهة، ما يشير إلى كل هذه الوجوه. إذا قال وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإيهام، يوهم ماذا؟ فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف، سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها أم غير أي، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات، لأن كلامه في ذلك، كلامه في ماذا؟ في المرفوع، لأن كلامنا في المرفوع بعد ذكر المرفوع ذكر هذا قاعدة، وكلامنا أين؟ في غير، قال لأنه العبارة يقول غير أي يقتفي أيا في ماذا؟ في حذف الصلة، وثم جاء بهذا الموضوع بهذا البعد، فالإنسان يتوهم أن الحكم هذا خاص بغير أي من الموصولات وخاص بالمرفوع من العائد، بالمرفوع من العائد، ولكن ليس كذلك، الموضوع عام، الحكم عام يعم أيا وغير أي، ويعم كل عائد مرفوعا كان أم منصوبا أم مجرور، لأن كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك، بل يحذف مع أي، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم، نحو جاء الذي أبوه منطلق ويعجبني أيهم أبوه هو أبوه منطلق، وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاء الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره، ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره، هنا إذا حذفنا الضمير ما عندنا دليل يدل عليه، لأن يوجد ضمير آخر صالح ليعود على الموصول خلاص. وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخره إلى العائد المنصوب. وقلنا العائد المنصوب يحذف بشرطين. الشرط الأول شنو هو أخواني؟ أن يكون متصلا لا منفصل. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون منصوب بفعل أو شبه فعل يعني وصف. بهذين الشرطين يعني إذا كان منفصلا أو إذا كان منصوبا بغير الفعل أو الفصل مثلا بالحروف المشبهة بالفعل أو بفعل ناقص لا يجوز حذفه. قال وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام مو فعل ناقص أو بوصف مو مثلا بسائر الأسماء مثلا إنه أخوات إنه أو كان نحو جاء الذي أو مثلا مجرور أخذت في بحث المجرور تكلمني في المنصوب. نحو جاء الذي ضربته جاء الذي ضربته هنا يجوز تقول جاء الذي ضربته تحذف الضمير لأنه متصل أولا ثاني منصوب بضربته. والذي يعني جاء الذي أنا معطيكه درهم يجوز أن تقول جاء الذي أنا معطيك درهم تحذف الهاء لأن المنصوب ماذا؟ أولا ضمير منصوب متصل ومنصوب بمعطي باسم الفاعل. لا لا معطي مضاف إلى المنصوب. أنا قلت مجرور لا خطأ مجرور منصوب معطيك مجرور لحظة معطي اسم فاعل ما يضاف ولا اسمين مضاف إليه والها مصر بل يضاف إلى أحد يضاف إلى أحد مفعوليه مضيف إلى المفعول الأول والثاني منصوب مضيف إلى المفعول الأول والثاني منصوب. هذا الشيء عبد الله معطي اسم فاعل تعدى إلى مفعولين من أعطى يعطي لأن أعطى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين فحذ أنه اسم فاعل يضيف إلى المفعول الأول والمفعول الثاني يبقى منصوب لكن منصوب متصل. فيجوز حذف الهاء من ضربته وتقول جاء الذي ضربته. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا ومن خلقته وحيدا وهنا الهاء ماذا؟ محذوف. وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسوله يعني هذا الذي بعثه الله رسوله حدث التقدير خلقته وبعثه. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيك هو فتقول الذي أنا معطيك درهم. ومنه قوله قول الشاعر لاحظوا أخواني هذا البيت ما الله موليك فضل لاحظوا كيف قرأها ما الله موليك فضل يعني الذي معطيك الذي الله موليك فضلا يعني ما مبتدا وفضلا خبر ما الموصول مبتدا وفضلا خبر فاحمد انه بعد هذا الى اخر المثال. الشاهد اين اخواني قولوا ما الله موليك هو موليك هو فضل حذف الهاء الهاء حذف الضمير حذف تقريره الذي يعني هنا قال الذي يفسر يعني يقول ما موصولها مو نافية ما موصولها يعني الذي موليكه فضل يكون خبر فحذفت الهاء. وكلام المصنف يقتضي أنه كثير لاحظ أخواني العبارة المصنف ماذا يقول والحذف عندهم كثير منجلي كثير منجلي لكن يقول مو كثير في القسمين كثير بالنسبة إلى المنصوب بالفعل إلى المنصوب بالاسم ليس بكثير. يقول وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور عن الفعل التام وأما مع الوصف الحذف منه قليل. هذا كثير بالنسبة للفعل لا بالنسبة إلى الوصف. لا يتوهم هذا الأمر. ليش ما يتوهم؟ والحذف عندهم كثير منجل في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف. هذا كل شيء عبارة واحدة. نعم هذه العبارة تفسر المعنى والحذف عندهم إنه المقصود أن الحذف فقط بالكثير في المحل النصب. ولكن النصب بماذا؟ بالفعل أو وصف. أو وصف، لكن هو يقول حذف الضمير المنصوب، المنصوب بالفعل كثير، المنصوب بالوصف ليس بكثير. هذا تتبع هو، يعني تتبع الشارح، يقول المنصوب بالفعل حتى كثير، لكن المنصوب بالوصف بالوصف حتى ليس بكثير، لكن عبارة الشارح المصنف عام تعم الاثنين. فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربته لا يجوز حذف إياه، لأنه إذا حذفنا إياه ما ندري أن المحذوف متصل أو منفصل. هذا الإخوان يحذفوا إياه، جاء الذي ضربته، هنا ضربته محذوف العائد، لكن العائد منفصل أو متصل؟ ما يتبادل في البنت في المرحلة الأولى في الوهلة الأولى ماذا؟ متصل، معنون المحذوف ماذا؟ منفصل، فلا يجوز الحذف، فلا يجوز حذف إياه. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف، يعني بغير فعل أو وصف، وما وهو الحرف، هو الحرف إذا كان منصوب بحرف يعني بإنا وخواتنا، نحو جاء الذي إنه منطلق، لا يجوز حذف الضمير هنا، نقول جاء الذي إن منطلق. فأتدون ليش ما لا يجوز؟ لأن هنا إن لا تذكر إلا مع معمولها. إذا قلت إن منطلق، إن تتطلب ماذا؟ تتطلب معمولا، والمعمول الاسم، والمعمول لا بد أن يتصل بها لا يحذف، فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، نحو جاء الذي كانه زيد، يعني لا تقول كان زيد، أيضا كان تحتاج اسم، يعني لا يتم الكلام بها، تحتاج خبر، يعني خبر لا يتم الكلام إلا باسمها وخبرها. إذا كانت يعني إذا حذفنا الضمير يتوهم أنها تامة، يتوهم أنها تامة، كان زيد يعني وجد زيد، ونبدأ تبقى بدون. على أي حال خبر لا بد أن يتصل بها، خلاص هذا ضمير. فإذا طار نتيجة الكلام إخواني، إذا كان العائد مرفوع لا يحذف منه إلا صدر الصلة، صدر الصلة يعني المبتدا، بشرط أن تكون الخبر مفرد، لا يكون جملة أو شبه جملة. ومن المنصوب لا يحذف إلا، خلاصة الكلام إخواني، خلاصة الكلام، من المنصوب لا يحذف إلا ضمير المنصوب المتصل، إلا الضمير المتصل المنصوب بفعل تام أو وصف، أو وصف. بقي عندنا المجرور، هذان البيتان يشيران إلى ماذا؟ إلى حذف الضمير العائد المجرور. خلينا نشوف ماذا يقول. يقول كذاك، يعني كذاك يجوز الحذف، كذاك حذف، يعني كذلك يجوز حذفه، كذاك حذف ما بوصف خفض. إخوان اكتبوا فوق بوصف بمعنى الحال أو الاستقبال، يكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال. خفض يعني جرى، خفض ثم بعد الخفض بإضافته إليه، بإضافته إليه، يعني بإضافة الوصف إليه. كأنت قاض بعد أمر من قضاء، أنت قاض هذه بعد أمر من قضاء إشارة إلى ماذا؟ إلى الآية الشريفة، فاقضي ما أنت قاض. شوف إخوان، فاقضي ما أنت قاض. أقضي فعل وفاعل، فعل وفاعل، ما اسم موصول. أين الصلة؟ هذه أنت قاض جملة اسمية لا محل لها من الإعراب صلة. أين عائد الصلة؟ محذوف، أنت قاض تقديره فقضي ما أنت قاضيه، ما أنت قاضيه. إذا حدثنا الضمير قاضي مثل اسم فاعل مثل رامي داعم رامي موصل راميون راميون الضم فوق الياء ثقيلة ذكرنا سابقا الضم فوق الياء ثقيلة تحذف الضمة تصبح الياء ساكن والتنوين ساكن التقاء ساكن بين الياء وبين التنوين تحذف الياء نقول قاض رامين داعم لكن إذا أضفناه الياء ماذا تعود بعد ما عذف لعلة إذا زالت العلة يعود الياء حذفت التقاء الساكنين ساكن بسبب ماذا التنوين والياء إذا أضفناه التنوين يزول أو ما يزول يعذف التنوين فإذا ما عندنا تنوين الياء تعود نقول قاضيه ما أنت قاضيه نقول راميه راميه قاضيه حذفنا الضمير تعذف النون نقول ما أنت قاضي فإذا هنا قاضيه قاضي مضاف إلى الهاء حذفنا الهاء صار ما أنت قاضي فهنا الرابط ما هو الضمير المجرور المحذوف لكن أنا ليش بعدين في الشرح أيضا يشير لماذا قلت بمعنى الحال والاستقبال لماذا قلت بمعنى الحال والاستقبال إخواني اسم الفاعل متى تكون الإضافة فيه جائزة إضافة والإضافة لفظية إذا كان عاملا شوف لا نقول مثلا زيدون ضاربون عمرا الآن أو غدا يعني ضارب لا ينصب عمرا إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ومعتمد على مثلا منها معتمد على المبتدأ متكئ على المبتدأ أو شيء آخر معتمد على أمر من أمور ستة أو خمسة منها أن يكون خبر لمبتدأ وأن يكون بمعنى الحال والاستقبال إخواني يعني إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل إضافته تكون واجبة زين هذا عمله صار زيد ضارب عمرا تجوز الإضافة أم لا يقول تجوز نقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا لكن إضافة لفظية ليست إضافة معنوية يعني زيد ضارب عمرا وزيد ضارب عمرا معناهما واحد إنما هو تخفيف في اللفظ إضافة لفظية لكن إذا كان بمعنى الماضي تكون إضافة واجبة وتكون إضافة معنوية واجبة وهي تكون إضافة معنوية مثل غلام زيد قاضي البلدي إضافة معنوية قاضي البلدي كاتب الأميري إضافة معنوية لأن ما هناك ما عندنا عمل إضافة لفظية شرطها الإعمال إن شاء الله في بحث الإضافة نذكر هذا إضافة معنوية في من احنا فيه وين زيد ضارب عمل إضافة لفظية فقط تخفيفا في التنوين ما تبدل لا تعريفا ولا تخفيفا ما نحن فيها أيضا كذلك فقضي ما أنت قاض حكاية الحال يعني بمعنى الحال في المستقبل فقضي ما أنت قاضيه أصله في إضافة لفظية حذفنا لها صار ما أنت قاض ما أنت قاض لذا قال كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر إذا كان إخواني مجرور بإضافة غير الوصف مثلا باسم جامد أو مجرور بوصف لكن لا بمعنى الحال والاستقبال حذف الضمير لا يجوز متى يجوز حذف الضمير إذا كانت الإضافة بوصف يعني الجر بالوصف والوصف أصله عامل بمعنى الحال أو الاستقبال الأمثلة تأتي في الشرح بعد هذا الجر بالإضافة وحذف العائد المجرور بحذف الجر أيضا يجوز لكن شرطه أخوانا ماذا شرطه أن يكون التفت جيدا أن يكون العائد عن الضمير مجرور بحذف مثل الحذف الذي جر الموصول يعني الموصول والضمير مجروران بحذف واحد أو نعبر التعبير آخر الضمير المجرور الضمير العائد مجرور بحرف مثل الحرف الجار للموصول. لذا يقول كذا يعني كذا يجوز حذف الضمير، كذا يجوز حذف الضمير، كذا الذي جر يعني الضمير الذي جر، كذا يجوز حذف الضمير الذي جر بماذا؟ بما الموصول جر، يعني بالحرف الذي جر الموصول. الحرف الذي جر الموصول والحرف الذي جر الضمير واحد، مثلا كلاهما باء او كلاهما من، مثلا يشرب مما تشربون يعني منه. لاحظوا يقول كما مر بالذي مررت، مر بالذي مررت يعني شو، ما هو التقدير؟ يعني مر بالذي مررت به، مر بالذي مررت به، مر فعل مجهول ونائب الفعل أنت، مر أنت، عفوا إذا قلنا فعل مجهول يكون الذي نائب فاعل، أو لا قل لا مر فعل أمر، مر يمر، مر أنت، فعل وفاعل يكون فاعل وأنت. بالذي جاء مجهول متعلق به مر، الباء حق جاي، لحظة هذا الباء الذي موصول مررت موصله، موصله أنا عايز الصلاة مررت به، هذا الهاء مجرور. كيف جاز الجر؟ لأن الهاء مجرور بالباء والباء مثل الباء الذي جر به الموصول، فهو بارون هذا تكملة المثال. يعني إذا كان مبتدأ يسمونه صدر الصلاة، غير المبتدأ يسمونه العائد، بعد الكل اسمه العائد، لكن لا تارة يكون صدر الصلاة يعني مبتدأ، وتارة يكون ماذا منصوب، تارة يكون مجرور. لا مو صدر الصلاة، إذا كان منصوبا لا مو صدر الصلاة، إذا كان مجرورا ما يسمى صدر الصلاة. متى يسمى صدر الصلاة؟ إذا كان مبتدأ. الشيخ نقرف انتم مولانا الشيخ حسين حسين ايه، حتى بعدين نستفيد من اخوان مولانا اللي نستفيد وقت لما فرغ، لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو اما ان يكون مجرورا بالاضافه او بالحرف، فان كان مجرورا بالاضافه لم يحذف الا اذا كان مجرورا باضافه اسم فاعل بمعنى الحال، بمعنى الحال، بمعنى الحال او الاستقبال، هذا القيد ضروري، او الاستقبال، نحو جاء الذي انا ضاربه الان او غدا، فتقول جاء الذي انا ضاربه، انا ضارب، جاء الذي انا ضارب بحذف الهاء، بل وان كان مجرورا لغير ذلك لم يحذف، نحو جاء الذي انا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس. بالمثال الأول لماذا لا يجوز؟ لأن المجهول بغلام، وغلام ليس بوصف، صح؟ في المثال الثاني أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس المثالان صحيح مجهولان بالإضافة، إضافة اسم المفعول واسم الفاعل، لكن الإضافة إضافة ليست لفظية، إضافة معنوية، لأن قيدناه بأمس اسم معنى الحال او الاستقبال. من واشار بقوله كانت قادم الى قوله تعالى فبما انت قادم، التقدير ما انت قادم، فحذفت الهاء، وكان المصنف استغنى بالمثال عن ان يفيد ان يقيد، ان يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال او الاستقبال. لاحظ اخواني مثل واحد يقول من شارح، من اين اتى بهذا القيد بمعنى الحال او الاستقبال؟ نقول الإجابة مصنف هم قصد هذا الشيء، هذا القيد كان يقصد هذا القيد بمعنى حال الاستقبال، لكن استغنى عن ذكري بالمثال، المثال يدل لأن فقضي ما انتقاض حكاية الحال صح أو المستقبل، بعد فقضي ما انتقاض بمعنى الحال، لأن المثال بمعنى الحال أو الاستقبال. وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة. شوف لاحظوا أولا الحرف حرف الجر متفق، حرف الجر الضمير والحرف الذي جر الموصول متفقان، هذا أولا. الشرط الثاني ما يشير إليه أن تكون مادة الفعل واحدة، مادة الفعل مو وزن الفعل إخواني أو باب الفعل، أما مجهول وما فعل الأمر، ما رأيتم فعل ماضي فعل ماضي، لكن المادة واحدة، حروف الأصلية يعني واحد، مادة يعني الحروف الأصلية، هو يختلف الباب. نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به، فيجوز حذف الحاء فتقول مررت بالذي مررت، قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه، وتقول مررت بالذي أنت مار أي به وقوله وقد كنت تسقي حبة امرأة شفة قبح قبح لانة لانة يعني الآن حذف لانة قبح لانة منها بالذي أنت بائح الشاهد بالذي أنت بائح به يعني أنا أصلا بالذي أنت بائح به نعم دخل عليكم كل حرف مثل لفظا أو معنى لا إن شاء الله نجي الآن إذا اختلف المعنى الباء والباء يتفقان اللفظ والمعنى يعني لفظهما باء مثل حرف جر الباء والباء يعني تكون بمعنى واحد لأن إخواني حروف الجر لها معاني مختلفة مثل الباء لها 10 معاني من 10 معاني أو 8 ما نكتفي باللفظ باللفظ واحد قد يختلف المعنى هذا بعدين يأتي يؤشر إلى مثال آخر مثال آخر أن اللفظ باء لكن المعنى يختلف هذا أيضا لا يجوز الحذف اللفظ واحد والمعنى واحد نعم في عدة إنسان مجرورا بالإضافة لم يحذف وإن كان مجرورا بحرف حرف فلا لا ولم يستعملها شلون نعم مرة قال لم يحذف قال فلا يحذف يقال فلا يحدث تفهم في العبارة الآن ومن ثم الفاء أنه الفاء بعدها ماذا إذا كان تقدم عليها شرط الفاء فاء الجزاء شوف شوف قبل الفاء شنو موجودة لعلها أداة شرط فواجب لإسمية تقتضي أن يدخل الفاء فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف